وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مِنَ وأنزل الذين ظهروا من فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

واذكرن ما يتلى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. يا صدق الله العظيم.